السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد تلك الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة. يقول السائل: سؤال طويل، اختصر السؤال بارك الله فيك. نعم، جزاك الله خير ابنتنا عائشة. هل هناك هامش معين في التجارة، في ربح التجارة؟ ليس هناك هامش معين، لكن الذي يمنع هو الغش، والله المستعان. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلك بخير شيخونا. معلش كنت عايز اسال حضرتك دلوقتي، زوجي حلف عليا يمين طلاق، حلف يمين طلاق ان هو ما يعملش ذنب، ما يعني ما يعملش الذنب ده، وعمل الذنب ده وما قاليش، بس انا تتبعت وعرفت الذنب ده، عرفت ان هو عمله، فانا ما قلتوش يعني دلوقتي انا موقفه ايه؟ اقول له موقفه ايه من الشرع؟ من وقع كده ولا لا؟ لا، ممكن يعني تكون الفتوى انه يكفر كفارة يمين، بس احب ان انا اسمع منه كيف كان الكلام. هو ما يعرفش ان انا عرفت. ما تعرفش. انا موقفي ايه دلوقتي؟ اقول له عرفيه، طبعا عرفيه، انت حلفت بالطلاق ان تفعل كذا وكذا وهذه تخصني، فعرفت انك فعلت هذا، بس بيني شوف رده ايه بالضبط واسالي مرة ثانية. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. حضرتك حديث عمرة في رمضان كحجة معي، سمعت شكا تعادل لحظة معي. اي نعم نعم نعم، تعادل الحجة. نعم. ثم وجه الشجوز قبيلة الأكثرون يقولون خلفوا واقتصروا على أمرة في رمضان تعدي الحجة، وواحد تفرد عنهم وزاد كلمة معي، هذا الغالب يعني. لعل التفرد في الغالب يكون كذا، لأن بعيد عهدي بها، لكن هذا الغالب التفرد. جزاك الله خير. السؤال الثاني، حضرتك هل ترشح استخدام المكتبة الشاملة؟ نعم، استخدام المكتبة الشاملة لا بأس تستعملها وتستعمل غيرها من كل ما هو مفيد. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يحفظك. وعليكم السلام. تفضل. ما حكم قول لا إله إلا الله والرب الآخر محمد رسول الله عند السلام وعند اللقاء؟ كورود عن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل أن النبي فعل ذلك، هو أصحابه. نريد كلمة غير ضئيلة عن تحديد النفس. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. عموما تكلمنا على هذا بما فيه كفاية، لكنني لا أتكلم في هذا المقام إلا بكلام الله سبحانه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لدي أي كلام يخصني، إنما سأذكر كلام الله، فلا يحل لي أن أكتم كلام الله الذي ذكره في كتابه، وهو موجود في المصحف يقرأه من يشاء، ولن قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في ذكر قول شعيب عليه السلام لقومه على سبيل تذكيرهم بمنة الله عليهم: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم في مقولة نوح عليه السلام لقوله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال الله تعالى في ذكر منني على بني إسرائيل أو بعضها: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني مكاثر بكم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. هذا شيء من الوارد في هذا الباب والله أعلم. سؤال شيخنا. نعم. كيف الرد على شبهة من يقول أن رعاية ابنان حسب أخي الكريم يكفيك كلام الله سبحانه. وأنا لا أتكلم في مسألة كيف الرد وكيف الرد، هذه لا تعنيني، يعنيني أن أذكر كلام الله وأن أذكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي منها أيضا أن سليمان عليه السلام قال: لأطفن الليلة على 60 امرأة، وقيل 90 امرأة، تلد كل امرأة منا ولدا يجاهد في سبيل الله. هذا وقد قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. هذا كله، ولا يخفى عليك أنه يجب علينا أن نعتني بأبنائنا وأن نعتني ببناتنا، نعتني بأبنائنا ونعتني ببناتنا. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا وبالله التوفيق. بارك الله وفيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يسر لنا ولك كل أمر عسير يا رب العالمين. ويسر الأمر اللي أراك يا شيخ وقبل يديك. لا تسرف على نفسك، إنما نحن إخوة في الله. نسأل الله الله يغفر لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك مولانا. وفيك بارك الله. الله يسلمك. السؤال بخصوص الميراث. توفيت وتركت يعني أختين. يعني شقيقتان. نعم. وأولاد أخ وأولاد أخت. عفوا، تركت من؟ أختان. أختين. وأولاد أخ. الأختان هذه الميتة كلالة كما لا يخفى عليك، وكلالة تنتظمها آخر آية من سورة النساء. أيوه. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد إن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك، فالأختان لهما الثلثان. ومن بعد؟ وأبناء أخ وأبناء أخ. أبناء الأخت ليس لهن شيء، ليس لهم شيء، والباقي لأبناء الأخ. السلام عليكم. الذكور والإناث أم للذكور فقط؟ الذكور والإناث أم للذكور فقط؟ تلك مسألة تحتاج مراجعتها بارك الله فيك، لأنه يتنازعنا أمران. الأمر الأول ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلولا رجل ذكر الأمر الثاني هو تقاربهما كما لا يخفى عليك، فدعني أنظرها لك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الحمد لله. يا سيد أنا في استوديو أحتاج فيه قرآن، طلب مني 25,000. دلوقتي أنا بعد المسجل لو حد طلب مني، أنا لو طلبت المصاريف اللي أنا سأفتح فيها مشكلة؟ عفوا أنت تسجل قرآن؟ نعم. أيه. لنفسك؟ أي نعم. للتجارة فيه؟ يعني تسجله لماذا؟ لا تسجله لكي تبيعه لقناة أو شيء من ذلك؟ لا ما حدش طلب مني، أنا بعمله لنفسي. طيب طيب أنت تعمله لنفسك، ماذا الطلب منك؟ 25,000 جنيه تكلفة التسجيل، وما سؤالك؟ ما سؤالك؟ سؤال أنا لو حد طلب مني لما المادة اللي أنا سجلتها ما تبيعها يعني؟ لا مش هبيعها، لما طرفت أي ما هو بيع، سواء بيع بسعر التكلفة أو بيع بسعر أعلى من التكلفة. لا لما صرفته بس. يعني في واحد هيأتي يريد أن يشتري منك هذا النتاج افتراضا، ما نقول ما هو السؤال يا رصد تلف وتروح فين؟ ما هي هذا هو السؤال يريد. لا أنا أقصد يعني ما هو تلف عن المعنى المراد النهاية، أنك تسأل عن حكم بيع هذا المنتج بسعر التكلفة. عملت عليك. هذا هو السؤال، الله يبارك فيكم. بهذه الطريقة لا بأس. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أولاً أنا بدل حضرتك كتير، ربنا يبارك في عمرك ويتقبل عملك ويبارك في ذريتك يا شيخ. ولك بمثل السمين والسنات يا رب. اللهم أمين. ثانياً أنا زوجة ثانية، وكنت في موقف كده حصل بيني وبين زوجي، وكنت مستنية يعني عايزة حاجات تحصل بيني وبينه، لأن أنا بغلطه وهو بيقول إن هو مش غلطان. أنا كانت بنتي بظروف صحية ليها كانت تعبت، ورحت قعدت عند والدتي 10 أيام. العشر أيام دول قعدهم عند دكتور أهلانية. فأنا دلوقتي بقول إن أنا من حقي يعني لما جيت إن هو العشر أيام دول إن هو يجي لك، يعني يجي العشر أيام دول. سؤال سؤال يعني على أيام أخرى. سؤال سؤال، هو الذي أخرجك أم أنت التي خرجتي؟ لا لظروف تعب بنتي، كنت محبوسة بنتي في المستشفى. أيوة يعني أنت التي خرجتي، ما أجبرك على الخروج؟ سقطت أيامك إلا إذا ترضيتما. السلام عليكم. حديث لا تركب البحر إلا غازيا لا يثبت، أو حاجا لا يثبت. قال تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. نعم. هل يجوز أخذ عربون من العملاء بسبب عدم استلام معظمهم لما يطلبونه لضمان حقي؟ ليس لك ذلك، لأن البيع لن ينعقد إلا إذا تملكت السلعة. نعم. وهب أنك أكلت عليهم العربون أنت الآخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت برنامج الشيخ. نعم تفضلي. طيب أنا كنت عاوز أسأل عن حضرتك، مراد أمي مريضة كانسر، فأصبحت إن هي تاخد علاج، العلاج يعني إيه بيخليها دايما مش عارفة تتكلم، ساعات يعني يوم ساعات بتهرب تسكت طهارتها على طول، يعني يعني بأول ما تصحى أول تعب كده، ممكن إن هي تمنع الصلوات مثلا مرة واحدة، وحكم إن هي تبوظ يعني علاج مخدر. أعيد السؤال. بقول لحضرتك ماما عندها كانسر بتاخد مخدرات، معنى أصح بس هي بتنام شوية وهي بتتكلم في الصلاة، بتعرفي بتقول ايه؟ مخدرات، مسكرات او مفترات فقط؟ لا مخدرات. مخدرات. ايوه فهي بتبقى غايبة عن الوعي، حتى لما بتيجي تصلي مش عارفه هي بتقول ايه في الصلاة. لا تأخذ هذا من أجل الألم الشديد أو من أجل ماذا؟ أيوة من أجل الألم الشديد جدا، وبعدين في الحركة بتاعتها يعني صعبة جدا، بشيلها بالعافية وبدخلها الحمام بالعافية بتفضل العافية. على كل مرة أو مرتين في اليوم. على كل حال الشيء الذي تستطيع أمك أن تفعله من العبادات تفعله، والذي تعجز عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. سمعي. بارك الله فيك يا أخي مصطفى علام، أنت تقول مستحيل لكنه اختصار وارد، هذا وارد عليك أو على غيرك، فنحن نعطي الفتاوى عامة بارك الله فيك، لا يعنينا أنت بالذات إنما كتقييد عام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. دلوقتي أنا شغال ليلي. نعم. في وقت بيبقى فاضي يعني ما فيش شغل ولا حاجة، يعني أنا شغال حارس تمام. في الوقت اللي ما فيش تحدي وما خلاص الدنيا قفلت وكده، فممكن بنام ساعة ساعتين من وقت العمل بتاعي؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنك تتقاضى أجرا على الحراسة. أنا خلاص الدنيا قفلتها وخلاص مفيش أي حاجة. أنا ما أدري والله الوضع، لكنني أرى والله أعلم، أليس من الممكن أن يأتي اللص وأنت نائم؟ طيب أنت تتقاضى أجرا تؤدي للمهنة حقها بارك الله فيك. ممكن سؤال ثاني يا شيخنا؟ تفضل. يجوز أن أنا ألبس كونت واحد فردت كونتي في إيد واحدة ولا؟ يجوز، ما المانع؟ أنا شو بتطلب؟ سألوا عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. طيب الله وجهك يا مولانا. ووجهك يوم تبيض الوجوه جميعا يا رب. آمين يا رب. وجوه المؤمنين، وجوه المؤمنين. أنا شغالة بالليل، يعني ده شيء مكروه أو شيء حمار يعني؟ ترك الدفايات في الليل شغالة. دفايات على الدفايات المعتادة التي يعرفها الناس خطرة. والكلام مبني على الخطر من عدمه، كلام مبني على الخطورة من عدمها. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، فأطفئوها عنكم. ممكن تقول ترى شيخ الله يحفظك؟ تفضل. حديث اللي هو حرام الله واسف سيدنا، هل صلاة سنة قبل العصر هو أربع ركعات؟ لا أخذ الحديث يعني، فحديث صحيح رحمه الله ورحمه الله. هذا الحديث في ضعف، هذا الحديث ضعيف. أي نعم. وذكر الله سيدنا الله يحفظه. وياك تفضل. السلام عليكم. نعم الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد تسألين الله الصبر ثم تذكري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. بارك الله فيك. نعم. لا لا يلزم أن يكون بسبب زوج الأخر، لا يلزم. كم من شخص ابتلي بهذا الابتلاء وليس سببا له زواج الأقارب، ليس سببا له زواج الأقارب. فالله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجرهن، أما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي أجرن معك. والرسول عليه الصلاة والسلام زوج عليا بفاطمة وعلي بن عمه، وأنجبت له بإذن الله سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما، أنجبت له حسن وحسين رضي الله عنهما. والرسول تزوج زينب بنت جحش بنت عمته بنت عمته، والله أعلم. الله يعافيك ويسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. نعم تفضلي. هل يجوز التزارة في الأبناء المستنبطة؟ يجوز إلا إذا ما دامت يعني أخذت يعني ترخيص بها ولا إيه بالضبط؟ لا هي مش بتخش بالطريقة الشرعية، بس هي مسموح بها الدكاترة بالاجتماع في الروشتات عادي. لا يعني هل هي مضرة أو غير مضرة؟ لا مش مضرة، بالعكس هي العيانين بيطلبوها بالذات على فكرة بيقول يعني ربنا بيجعلها السبب للشفاء. ويجوز، لكن التهرب ده مسألة ثانية لا تعنيني، تسأل وزارة التموين. السلام عليكم. ليس المنتهى يا سادة الطبل بين الأطباء في كل شيء، فمن أعد الأول كما قال الرسول لما تكلم في العدوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف الشيخ ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. عندي سؤال لو سمحت. سأل. في أب عنده ثلاث بنات وولد، تمام، متوفى، وهو طبعا كان مزوج الثلاث بنات، متوفى وترك الحجاز والبيت مكون من ثلاث أدوار. عايزين نعرف بس الولد المفروض يطلع له فلوس زواج؟ لا لا، لم يرد هذا على عهد الرسول. يعني هل الولد أو من لم يتزوج عموما، هل افترض أن الرجل مات وله سبع بنات وخمس أولاد، بنت تزوجت في حياته وأبوها كلفها، هل يقسم هذا من ميراثها؟ لا، هذه إباة مسببة، إباة مسببة كان لها سبب فتجوز الهبات المسببة ويجوز التفاوت فيها. يعني كده المسرباط والبيت يتقسم عليهم كلهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا رضي واحد منهم للآخر بشيء زائد لا بأس. تمام. طب لو عايزين نعرف البيت نظام تقسيمه إيه؟ يعني مثلا بيت يقوم وللذكر مثل حظ الأنثيين. يسمى كله ولا بيتقسم أدواره هو البيت؟ لا، يسمى جميعه. كم؟ لأن الشقة الأولى تختلف عن الشقة الثانية، تختلف عن الثالثة. يعني البيت الثمن كله على بعض ولا الثمن دور دور؟ الثمن كله الثمن دور دور، لو كن لو تراضوا على ذلك جاز. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حبك الله. جمع عدد العاملين في الشركة جزء من المال لصيانة نفسي الخاص بالشركة. وأتت شركة أخرى وتولت أمر الصيانة وضخ جزء من المال مع رجل الذي جمع هذا المال. أين يذهب هذا المال؟ يعني وجمع مال من أجل صيانة المسجد. الناس اللي بيتكلموا في المسجد جمعوا. أيوة جمعوا مالا لصيانة المسجد. نعم. زاد هذا المال. نعم. محفوظ في صندوق المسجد لأي طريقة تطرأ على المسجد. أتت الشركة وتولت هذا الأمر. كل يجوز له أن يخرجه في أي مسجد آخر. يجوز. أو في صدقة أو في زواج شخص. في مسجد لا. جاء للمساجد يا كل المساجد. وياك. يقول توقف البث الفتاه المطالعه تقول ذلك وهذا تقول توقف البث كده ما صحيح. هل يجوز أن يعتمد الإنسان على قيد الحياة؟ لوحدة أغلقت قناة البث ممتازة عبد الله. يجوز أن تعتمد عن شخص على قيد الحياة. الحمد لله الأقوال تواترت أن البث ممتاز الحمد لله. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله تفضل. حضرتك عايز استشير حضرتك في حاجة يعني. تفضل. دلوقتي زوجتي لسه لقد امبارح. الحمد لله هنيئا لها. ان شاء الله. ولكن في البيت عندنا هنا ابي وامي يعني غضبين علي جدا و لا لا اعتبار لغضبهم كلهم اتقوا الله في أنفسكم. اتقوا الله في أنفسك يا أما اتق الله في نفسك يا أبي لا لا, لا تحول بين الزوجة وبين الفضيلة وبين امتثالها. أبوك وأمك يغضبان كيف شاء ليس على حق بل هما مبطلان مبطلان ويأتمان إذا منعاها. بارك الله فيك. حتى شيخ أهلها هناك برضو بيمنعوها. ما لنا دخل إلى بأهلك ولا بأهلها. إحنا لنا دخل بكلام الله وكلام رسول الله. لنا دخل بكلام الله وكلام رسول الله. أثبتها الله بالقول الثابت. أثبتك الله بالقول الثابت. الأفضل لك ولها تمشي وكل الرجال ينظرون إليها أو أنها تستتر وتحتجب عن أعين الناظرين. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا أخ. الحمد لله. وياكم. أمي قبل موجودة لها بيت وتم تقسيم البيت عليها. الكلام ده من 12 سنة. نعم. وتم تقييم حق إخوات البنات البيت فلوس بالربع. وخذوا الفلوس ولا سايبينهم 12 سنة ما تعطوهم الفلوس وتستمتعوا أنتم يا ذكور بالبيت. تم الاتفاق والبيع على المبلغ المحدد الميسر منا سبب هذا المبلغ. الميسر لك يعني انت الان تستمتع انت بالبيت واختك 12 سنة لا تستمتع بالبيت؟ هذا لا. العدل عندك يعني؟ ايه؟ هذا العدل عندك؟ لا هو اتفق على ان ده مبلغ دين. اي ما هو اتفق ان مبلغ دين لكن دين الى عشرات السنين. هل كتبتم ذلك؟ صغيرين وكنا ما بنناش ولا تزوج يعني المهم يعني قضية تسمع فيها الأطراف كلها. قضية العجوز موجودة أو ماتت؟ لا موجود. طب لماذا صنعت هذه العجوز؟ عشان إن احنا يعني نبني بيوت. والبنات أين يذهبن؟ البنات تم تقييم حقهم فلوس. ما أخذوا فلوس للآن؟ في منهم أخذ. طيب اللي أخذ ما لهش مشكلة خلاص والتي لم تأخذ والتي لم تأخذ نريد أن نسدد لها الآن أسدد لها بالفتات. ما بالفتات تنشري من 12 سنة كان المتر مثلا بألف جنيه، الآن المتر بعشرة. طيب أضررت بها، وهي ما هل هي موافقة طيلة هذه المدة على مغى الفلوس عنها؟ هو الفلوس كانوا تبرتين علينا. أي لكن طيب طيب هم الآن ما موقف البنات الآن راضيات؟ مثلا البنات منهم من أخذ الفلوس ومنهم طبعا أثرنا بالأقساط والمتأثر منا الآن يريد أن يسدد، فأختي تريد أن تأخذ بحق المتر الآن. أي ما أقول لك أنا لابد من مراجعة المسألة والسماع من كل الأطراف. السلام عليكم. ضحكتم على أخواتكم البنات. السلام عليكم. هذا يمكث 12 سنة، غير يمكث 20 سنة 30 سنة، والشيء يكون بجنيه أيام هذه الأيام بعشرين جنيه، وأريد أن يحاسب البنت على إن كان بجنيه. هذا شغلهم. السلام عليكم. نعم. وخلف في ايه؟ في مال السداد اكثر من مره. في مواد السداد اكثر من مره. نعم. والسياره ما زالت أعد السؤال. أنا كان عندي سيارة وعرفتها إزاي، وهي وده الشخص أعطاني مبلغ السيارة وطلب مني أحصل عليه في الباقة. طيب. وبعدين أخذت لي السداد. وصلت معي بأربع شهور تقريبا. كتبت العقود. بس واحدة، اصبر علي بس. أدوش. انت في مصر ولا خارج مصر؟ لا انا في السعودية. انت في السعودية بعت سيارتك شفويا لشخص واستلمت واستلمت جزءا من المال، وهو استلم السيارة ولم تحكم عقودا، اعطاك جزءا من المال، هل وعد أن يعطي سائر المال في وقت آخر أو ما حدد؟ لا حدد. حدد أن يجري بس المبلغ. ولم. 15 ريال. إيه. ولا قلت لي خليها شهرين. طيب. يعني ما حدث. خليها شهرين. وبقي 4 أشهر ولم يسدد. نعم. وارتكب مخالفات قانونية بالسيارة. نعم. أيوة. وبعد أنت ذهبت وسددت المخالفات. نعم. يجب أن تحصل المخالفات على من خالف. نعم. يعني المخالفات يفترض أنها عليه. نعم. في السعودية شيء اللي بين المخالفة بالسيارة. أنا فاهم. أنا فاهم كويس، فاهم جيدا الحمد لله، لكن أنا أقصد ناحية الشرعية افترض أن المخالفات على الذي خالف، لكن لأن السيارة لم تنقل إليه فأنت متحملها أنت، فلك أن تخصم كل المخالفات التي ارتكبها بها. نعم. من المبلغ الأصلي. نعم. لا لا لا لا، كيف ذلك؟ كيف يطالبك بباقي المبلغ والمتسبب؟ يعني كيف يصل به الأمر إلى هذه الحال من التبجح وهو المتسبب؟ هو عايز يبص المخالفات بشيء ويتبقى من داخل المبلغ اللي دفع. ايوه، يعني يخصم المخالفات ويطالبك بباقي المبلغ. نعم. طيب والتمتع بها ذهابا وإيابا وعطلتها 4 أشهر. أنا أتحدث فيه. هو عمل حادثة أيضا بكل كل الخسائر يتحملها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم نعم. أعمل كموظف في أحد الجهات الحكومية اللي بالدولة. وبعد بيتم خصم جزء من جزء إيه؟ يتم خصم جزء من الراتب. أيوة. بشخص تحت بند يسمى الولاء والانتماء. أيوة. علمت به بعد 10 سنوات من تعيين يعني. أيوة. وبعدين هذا المبلغ بيتم استقطاعه من الراتب ثم عند خروج سن معاش يتم أخذ مكافأة أو ما يسمى تحت مسمى المكافأة بعدد شهور معينة من آخر راتب. طيب هذا رغم عنك اختار ما رغم عنك أو بموافقتك؟ عند التأخير كنا لا نعلم به، ولكن هذا البند تحديدا هو الولاء والانتماء يمكن يمكن لينا أن نخرج منه كان اختياري وقدر اختياري يعني. طيب صندوق الولاء والانتماء هذا أنت تدفع له مبلغا، هل شركتك تدفع مبلغا أيضا لك إضافة إلى مبلغ كما هو في بعض الشركات؟ لا أعلم، ولكن أعتقد أنها لا تدفع، هي بتدفع. لا أسأل أسأل أسأل لمصلحتك، يعني في شركات الموظف يدفع جزء وشركته تدفع جزء وهذا المال يؤخذ ويودع فيتقاضى عليه فوائد ربوية، فسنقول لك خذ ما دفعته أنت وخذ ما دفعته شركتك لك والباقي من الفوائد الربوية تخلص منه. إذا كان هذا قائما فلا بأس مثل ما فالجواب ما قلت لك، اكهب أن الشركة لا تدفع لك شيئا واستطعت أن تحصر المبلغ الذي أخذ منك، خذ المبلغ الذي أخذ منك وتخلص من الباقي. كان حصر الذي يستطع من الصعوبة يعني سألت أكثر من مرة شيء تقريبي. نعم شيء تقريبي على التقريب. تمام. طب حضرتك تنصحنا نخرج منه؟ أنا لسه في منتصف عمر الوظيفة يعني بقالي 20 سنة شغال وقدامي 20 سنة للمعاش. اسأل فقط أولا هل الشركة تدفع لكم شيء؟ لأن ستكون منفعة أقضي عليك أو لا تدفع؟ اسأل وافد. الوجه الصحيح فيها فندم إذا كانت تدفع. نعم. الوجه الصحيح في الأمرين. الوجه الصحيح إذا كانت الشركة تدفع. إذا كانت الشركة تدفع تركها تدفع لك وأنت تدفع وفي النهاية خذ كل اللي أنت دفعته والشركة دفعته لك. إذا كنت أنت الذي تدفع فقط وستأخذ بعد سنوات ما دفعت إذا نخلص من الآن. في وجه للنوع الاستثمار يعني لو إحنا لا نعلم وجه الاستثمار. لا وجه الاستثمار في الغالب تستثمر في البنوك في الغالب، هذا ما فيش فيه نقاش يعني. نعم. الله يسلمك. نعم شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الحبيب يا إن شاء الله أكون بخير. الحمد لله والشكر لله الحمد لله. لا مرحبا. شيخنا أنا عندي استفسار لحضرتك. تفضل. أنا عندي بيزنس أو شغل. تمام. اكتب الرقم يا عبد الرحمن. إيه عندك بيزنس أو شغل. وبعد. وشركة العمل ده قريب ليا جدا. تمام. ها؟ اللي هي شركة العمل. أيوه. وشريك مقيم خارج مصر. ايوه تمام. المهم استفساري ان انا يعني في نشاط وفي رأس مال مشترك بينه وبينه في التساوي. ايوه تمام. وكان في بعض المدنيات علينا. ايوه المشروع بتاعنا سدد المدنيات. ايوه والسؤال. وانا مقيم انا وزوجتي واولادي وبناكل وبنشرب من خير الموضوع ده. ايوه فعندي سؤال كده ماشي ماشي. هل ده ظلم عليك أنتم الأمور واضحة وكل متراضي ولا لا؟ كله متراضي جدا والأمور من الدرجة الأولى. والأمور واضحة تمام الوضوح. نعم. إذن لا بأس. إذن لا بأس. يعني إذا كنت أنت راضي وهو راضي والأمور واضحة ليس فيها لبس ولا غش هو أخوك. نعم. لا بأس. سؤال ثاني شيخنا إن شاء الله. الأمور تكون واضحة تماما. انتبه. تمام نعم. أنا وأطلع كبار حضرتك يعني إحنا جيران حواليك. تمام. يا مرحبا. حواليك. أنا بلاحظ في حاجة يعني أنا لما بعيش في القاهرة جو القاهرة بحس إن هو بيلهيني عن الصلاة وعن العبادة. إيه. إن أنا لما بنزل مثلا القرية أو الريف بحس إن أنا ملتزم في الصلاة ملتزم في العبادة ملتزم في حاجات كتير أنا غيباني في المدينة تنصحني بإيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فده ينبني على حال كل شخص يعني هب أنه ليس لك عمل متوفر في بلدتك فربي قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لكن لو رجعنا وقلنا لك عمل في بلدتك حيث التدين وحيث الحشمة وحيث الوقار ومشاركة الناس في الجنائز وعيادة المريض المعروف إلى غير ذلك من الأمور الطيبة التي حثت عليها شرعنا ولك عمل وجودك في بلدك أفضل لكن لو لم يكن لك عمل في بلدك ماذا ستقول؟ والله يوفقك أنت ممكن أيضا لا تكسر الغيبة في أي يوم إجازة لك سكن في بلدتك؟ لا لك سكن في بلدتك؟ خلاص يعني أي يوم انتهز فرصة يعني وازن حتى تحافظ على إيمانياتك ما فيش مشكلة انزل انت وزوجتك وأولادك ويستضيفوك وتعمل الواجب مع أمك وأبيك وأخواتك السلام عليكم الله يجزيك خير لكن سلام لدعاء الله يوفقنا وإياك السلام عليكم مكة أحسن يا أخت عائشة تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نصرت يا شيخ أنا معي مبلغ من المال وأخشى عليه يعني عايز أحطه في بنك بدون الربا ما فيش مشكلة قال لي في وديعة في شهادة استثمار وبنك لا ما كله ربا لكن أتعرض كحفظ أو تضعيه وإذا زاد شيئا أخذتيه وأنفقتيه في وجوه على سبيل التخلص منه لا بأس يعني الفقراء المساكين لكن ليسوا أقربائك أو مصلحة عامة للمسلمين مستشفى أو نحو ذلك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام نعم يا شيخ أنا طلبت معهد علم شرعي وبدري نفس الوقت بين ملابس الاكسسوارات وكده أي هل يجوز إن أنا أسلم أخواتي اللي في المعهد دول في خارج المعهد تسلميهم السلع خارج المعهد؟ نعم يجوز ما تعمل جروب على الواتس هل ينفع اضيفهم فيه ولا ما ينفعش هل ينفع ايه اضيف الاخوات فيه ولا ما ينفعش حل الله البيع مع العلم ان المعلمه منعت الزائر داخل المعهد ما بتبقاش داخل المعهد الان بس العلوم بره تمام مفيش مشكله مش مشكله بره السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل سمعت الدكتور بقى عشان بيتكلم على صلاه الفجر ولا الظهر صلاه الفجر نعم الدكتور بقى على السنه بما فيهم سنه الفجر بيتكلم على الفجر ولا الظهر ها ها بيتكلم على صلاه ايه نص ركعه ركعتان قبل الصبح أربعة قبل الظهر واثنتان بعد الثمانية اثنتان بعد المغرب اثنتان بعد العشاء أنا فاتتني تقضيها لا تقضيها إذا فاتت تقضيها من نما عن صلاة أو نسيها فصلاة واحدة نذكرها والأجر يدخل الجنة تقضيها ربنا كريم القبول على الله السلام عليكم والأخت اسكني مكة إن استطعت إلى ذلك سبيلا أن صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة في مسجد إلى المسجد الحرام صلاة المسجد الحرام 100,000 صلاة والصلاة في مكة كلها مضاعفة لكن الصلاة في المدينة فقط التضعيف في المسجد نفسه هذا وجه التفضيل والله أعلم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا كنت متزل الشيخ يعني كنت خمسين زمن بعمله زمان. وبعدين. عشت لمدة 8 شهور اللهم بارك الحمد يعني بقيت عن الزمن بالخارج 8 شهور متواصلين. أي الحمد لله. كده حصل موقف إن في واحد صاحبي برضه كان جاي من الزمن ده. أي. هو بص لي زي حاجة مثلا يا بختك أنت بعدت أو حاجة زي كده لقيت ناس كتير جاية للزمن هل فعلا ممكن يكون في حسد في العلاقة بينه وبين ربنا؟ ممكن يكون يعني حسدك الحسد على الطاعة وارد. ممكن تكون عين ارق نفسك وابتعد عن القاذورات ابتعد عن القاذورات التي تغضب الله نبطش ربك لشديد السلام عليكم هل للزوجة أجر على إرضاء أبنائها كل معروف صدقة قاله النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السؤال عن الشيخ ممكن دلوقتي أنا أختي متزوجة الحمد لله خلاص كلم زوجها عادي انت مصر كل يوم على الشغب ما اقربك الله يوفقنا وإياكم خلاص هي مسؤولية زوجها الآن ممكن تهجرها في الله ذنب ظاهر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وإياك تفضل الدكتورة بقول أنا كان عندي خالتي وجوز خالتي أنا متجوز منهم خالتك وجوز خالتك أنت متجوز منهم أنت خالتي يعني أيوة وبعدين لا صح كان معايا الابن والدوشة في سن الشباب ما عندهمش غير مراتي وأختها أيوة وبعدين يعني يقول ان هو عنده ابن في الميراث هل خلاله اخواتها هي واخواته يرثوا يرثوا من انت الان من الميت من الذي سيموت مات الاب والام الاب والام وبعدين ما عندهمش الاثنين بس حاليا وكان عندهم شاب وطفل الميراث ميراث مين يعني هم لسه على قيد الحياة ولا هم ماتوا على قيد الحياة يعني تسأل لما يموتوا من يرثون أيوة من يرثون ولهم بنات بنات وأخواتهم أيوة بنات وأخواتهم أيوة طبعا البنات هيحلوا الثلثين طبعا ثلثين كل بنت ثلث التركة والباقي يرجع إلى الإخوة الأخوات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم الله يكرمك. تفضل. مع حضرتك في السؤال الخاص بالولاء والاعتناء، جبناك بما فيه كفاية. لا سؤال توضيحي بس، معلش، يعني فذكرت بند في هذا العقد اللي ما بين المؤسسة أو الهيئة أو ما بين الموظف، وهو إنه لو حصل حالة وفاة للموظف بياخد مبلغ المساهمة بشكل كامل، فهل هذا يندرج تحت بند تأمين أو ما يسمى تأمين؟ بس قلت أوضح حتة النقطة دي لحضرتك، يعني الموظف اللي بيستقطع منه المبلغ بشكل شهري إذا حصلت له حالة وفاة أثناء فترة العمل سواء كانت 35 أو 40 سنة بياخد هذه المكافأة بشكل كامل، فهل هذا النوع بقى نظر إلى ميسرة. نظر إلى ميسرة، أمهلني. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل البشر على الإطلاق، أم أنه اقتسم الجمال مع يوسف عليه الصلاة والسلام؟ تمنية جمال الصورة، جمال الصورة، فصديق يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه أوتي شطر الحسن الآخر عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي يوسف عليه السلام شطر الحسن، وبعدها النسوة لما رأينا وقطعنا أيديهن عليه الصلاة والسلام، وكل نبي له منقبة، له منقبة خاصة، كان رسولنا على الإجمال بلا ريب سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الله يحفظك. اختار القول بوجوب النقاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الدكتور، ما الكلالة او من هو اللي الكلالة؟ الشخص الذي مات وليس له أب ولا جد ولا جد أب من أعلى، ولا ابن ولا ابن ابن ولا ابن ابن من أسفل، له إخوة يحيطون به سمى كلالة. أبناء الأخ وأبناء الأخت؟ لا لا، كلالة أيضا، لكن أنا أقصد الكلالة عفوا من لا ولد له ولا والد، وإن سفل وإن علا. يعني ليس سفل وإن علا، يعني ليس له أب ولا جد علا ولا جد أب ولا ابن ولا ابن ابن ولا ابن ابن ابن، فهمت؟ ولا ابن ابن أخ أو ابن. أنا ما أدرش، أنت تتكلم كلامك غلط، كلامك أنت غلط. أنا فهمتك الكلالة من لا ولد له ولا والد وإن سفل أو على. عفوا الله يكرمك. الرحمن باقي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور مصطفى؟ نعم. لست دكتورا والله. تفضل. دكتور الله يشفيك. تفضل. حضرتك، انا كنت متقدم لفتاه فتره كنت اتكلم على النقابه، يعني كنت مش نقاب، قالت لي خلاص ماشي، يعني حتى الموضوع ده فجيت بعد ما اخذنا على بعض شويه وكده، فرجع قالت لي انا بس ساعتين واتنقلت منه، وبصراحة مش عارفة بقى أقدر أكمل بيه ولا لا. عقدت ولا ما عقدتش؟ عقدت عليها، كتبت الكتاب. لسه ما عقدتش عليها. قل لها السلام عليكم. قل لها السلام عليكم. والله يا شيخنا بقى أمها كلمتني قالت لي لا، لازم تحب النقاب ولازم تاخد عليه ولازم كذا ولازم كذا. تلبسه من الآن قبل العقد. تلبسه من الآن قبل العقد. يعني أسألك سؤال، يعني هي تلبسه من أجلك ولا من أجل الله؟ هي تلبسه من أجلك. من أجلك. انا عايز واحدة تلبسه من اجل الله. لا هي دي درجة العلم اللي عندها لسه ما وصلش يعني. لا انا عايزين انا بكلمك انا انصحك نصيحة اخ. ابحث عن واحدة تلبس النقاب لوجه الله. لبس النقاب لوجه الله. هي مشكلة. مشكلة اذا كنت انت رجل غيور على عين على دينك وعرضك على دينك وعرضك البس واحدة مغطية وجهها مستورة. تمام. بس عايز الناس تتفرج على زوجتك انت حر. لا انا بس مش عايز تبقى كره الموضوع ده. هي انا يا اخي تدعم منه وتقول الدكتور قال لي تقلعوني. يا حبيبي انا اكلمك انا اكلمك فيما يخصك انت. انت رجل دين ابحث عن امرأة دينة. انت دين ابحث عن امرأة دينة. ما انت دين انت حرف نفسك. لكن ستتحمل تابع ذلك عند الله. السلام عليكم. المشكلة في كده ممكن يكون زيها بعض بيحلق لحياته هو خلاص مش عارف ماذا اقول له. يبتل لبسته ساعتين واتخلقت وقلعت. لسه مخطوبة فبل إذا دخلت الفأس في الرأس كما يقولون. وقد تصح يا أبو شحاتة قد تصح هذه الوجهة وقد تنتكس أكثر. الغيب يعلمه الله يا أبو شحاتة. لا تعلم الغيب ولا تستطيع أن تهدي أحدا بل قد تجعله ينتكس. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤال بس شفنا لو في عداد كهرباء لما دوت كاس العداد عايز تسرق منه ليه بس وأنا عملت وصفة كده بتخلي العداد يعني غير ما حد يعرف يعني أيوه بتسرق يعني الكهرباء كده ما هو مش سير الكهرباء ما هو ما ده يعني بسميه أنت تسميه واحد بياخذ عداد كهرباء دون أن تمر على العداد ماذا تسميها؟ ايا كانت كارتة او سنتيمتر انت لن تغص كهرباء بدون ثمن على حرامي كهرباء. طب ما هو العداد ما هو الكارت برضو ما هو الكارت بيسرق السيستم اللي بتاع الكارت دوت النظام اللي عامله ده بيسرق برضو من احط 100 جنيه لاي 50 جنيه 40 جنيه انا ما اعرفش والله اعرفش ان الكارت يعني حراميه قصاد بعض يعني ولا ايه ما هو كل ما انت تقول كلاما انا لا لما اسمعه الا منك العداد بيسرق العداد ما اعرفش العداد يسرق الله يسلم يعني لازم شغل تلفزيون طويل لازم شغل الملايين تفنوا شوي بس السلام عليكم واحد كهرباء يزرق بيقول الكارت مضبوط جدا مش حتى السيراميك الله يحفظك وفقت الكلام لكن عموما انتبه يقولون ان يقولون ان عمران بن حطان الذي اثنى على ابن ملجم قاتل علي وقال يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا هذا الضل يقولون في تراجمه إنه كان على السنة مرهة من عمره ثم تزوج بنت عم له خارجية للخوارج فرجعنا نهديها فهدته إلى الضلال فطفق يثني على قاتل علي ويقول يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوان يا ربنا غفر لك يا اللي قتلت علي بن أبي طالب هكذا يقول إني لا أحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزان يقول أفضل واحد عند الله قاتل علي بن أبي طالب بسبب زوجة سيئة والعياذ بالله حافظ على نفسك لا تظن أنك تهدي تقول أن زوج امرأة متبرجة وأهديها فتهديك هي إلى الضلال الأمر لله هو الذي يفعل ما يشاء انتبه هذا بهذا القدر استجئ حامدا ربي سبحانه وتعالى مصليا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله سائلا إياها الحفظ لنا ولكم يا أهل الإسلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم اجعل نورنا يسعى بين أيدينا ومن خلفنا، اللهم اجعل نورنا يسعى بين أيدينا وبأيماننا، اجعل نورنا يسعى بين أيدينا وبأيماننا يا رب العالمين. اللهم أعظم لنا نورا فأنت نور السماوات والأرض وما فيهن. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واجعلنا من الذين تنادي جبريل إني أحب فلانا فأحبوه. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين. اللهم أجرنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، وكلنا برعايتك. أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رضينا بك يا ربنا وليا ونصيرا، اتخذناك وليا واتخذناك نصيرا يا رب العالمين. فتولى أمرنا وأصلح شأننا كله واحفظنا جميعا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، من علينا بالتجند لنصرة دينك. اللهم من علينا وعلى أزواجنا وذريتنا بالتجند لنصرة هذا الدين القيم. اقبلنا عبيدا لك وارزقنا الإخلاص لك يا رب العالمين، جندنا لنصرة دينك واجعلنا من المنصورين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، يا من يعلم السر وأخفى، يا عالم الغيب والشهادة، يا عزيز يا حكيم، أنت المطلع على القلوب، تعلم حبنا لك وحبنا لرسولك وحبنا لشرعك وحبنا لدينك. اللهم يا ربنا بمحبتنا لك ولشرعك ولدينك احفظنا وأسكننا الفردوس مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإن قصرت بنا الأعمال وإن ضعفت بنا الأعمال فأكرمنا بكرمك فأنت الكريم واسمك الكريم. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك، وأنت فعال لما تريد، إليك المنتهى في الأمور كلها. أنت تضحك وتبكي وتغني وتقني وتبتلي وتعافي، وتمن بالملك على من شئت وتنزع الملك ممن شئت، تعز من شئت وتذل من شئت. الأمور كلها بيديك يا رب، فاقض لنا كل خير يرضيك عنا يا رب العالمين، والطف بنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. يا رفيع الدرجات يا ذا العرش، يا رفيع الدرجات يا ذا العرش، يا حي يا قيوم، أنت خير الرازقين فارزقنا من واسع فضلك، وأنت خير الغافلين فاغفر لنا مغفرة من عندك، كفر بها عنا كل ذنب وتمحو بها كل خطيئة يا رب العالمين، وأنت خير الناصرين فانصرنا يا رب وسلمنا، واحفظنا ممن يريدون البغي من يريدون أن يبغوا علينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء أنت خير الفاتحين، فافتح علينا بأنواع الكرم يا رب العالمين، علينا أبواب الخيرات يا ذا الجلال. أنت أهل أن تجل، أنت أهل أن تعظم وتمجد وتجل يا ذا الإكرام. المكارم كلها من عندك، المكارم كلها من عندك يا رب. يا ذا الفضائل يا ذا الفواضل، الفواضل يا ذا الفواضل، كل فضل بأحد من خلقك فمنك يا رب، أنت الذي تفضلت به عليه يا رب. يا ذا المعارج يا رب في الدرجات، كل من ارتفع درجة فأنت المتفضل عليه بها، وأنت ذو المعارج يا رب العالمين. أنت الكريم وأنت الكريم وأنت الكريم. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وألف يا ربنا، ألف يا ربنا بين قلوب المؤمنين يا رب العالمين. يا سميع الدعاء أنت تسمع وترى، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم ما تكنه صدورنا، وتعلم ما نظهر وما نعلن. يا رب تولى أمورنا وأصلح شؤوننا كلها، اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح قلوبنا وطيب أقوالنا وأحسن أعمالنا وأحسن أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم أنت تسلطها على من شئت وتصرفها عن من شئت، صرفها عنا يا رب وعن المسلمين والمسلمات يا كريم يا رب العالمين. أنت تبتلي وتعافي، تضحك وتبكي، وتغني وتقني يا رب العالمين. آمنا بأن المنتهى كله إليك، ملكوت كل شيء بيديك، وخزائن كل شيء بيديك. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، ولا تستبدل بنا غيرنا. نعوذ بك يا ربنا من الحول بعد الكور، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا رب نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك يا رب من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا رب نحمدك ونشكرك، نحمدك ونشكرك من قلوبنا وبألسنتنا ونسألك العون على أن نقدم الشكر بأيدينا وجوارحنا يا رب العالمين. اللهم ضعفت منا الأبدان وهد منا العظام، ارحمنا برحمتك فاكتب لنا جميل الأجر وجميل الثواب يا رب العالمين. اجعلنا أجورا غير ممنونة ولا مقطوعة يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا أجورا غير ممنونة ولا مقطوعة يا رب العالمين. اللهم علو الدرجات ارزقنا إياها. ربنا اغفر لنا وتقبل دعاءنا. أعوذ بك يا ربي من دعاء لا يسمع، من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين أوجعنا شكر نعمه، نتقلب في نعمك ليل نهار. فاحفظها علينا، فاحفظها علينا يا رب، فإن لك الشاكرين، لك حامدين، لك تائبين، إليك مقبتين. اجعلنا يا رب من الشاكرين على الدعاء، اجعلنا من التائبين العابدين الحامدين الراكعين الساجدين الأمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الحافظين لحدودك يا رب العالمين. تولى أمرنا وأصلح شأننا يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا من مضلات الفتن ومن أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك منك، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك إن أردتنا بسوء من الذي يدفعه عنا، نلجأ إليك كي تدفعه عنا. سمى يا سامع بحمد الله وحسن ولائه علينا، سمى يا سامع بحمد الله وحسن ولائه علينا. ربنا صاحبنا وأفضل علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، رضينا بك فأرضنا وتقبلنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اجعلنا يا رب منهم والحقنا يا رب بهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.